أصلي جالسا من غير ما مرض أو تعب أو ضيق في النافلة؟ قول لأبو صهيب نحن سلفيين ما نقبل الواسطة. هل يجوز أن أصلي النافلة جالسا دون تعب أو مرض؟ إذا كنت تعني ما تقوله فالجواب يجوز. ما أدري، لكل سؤال جواب. إذا كنت تعني ما تقول فالجواب يجوز، فلعلك تعني خلاف ما تقول، الله أعلم. ماذا نفعل؟ إلا أعني ما أقول. ها؟ ما ظننت إلا أنني أعني ما أقول. طيب، هل ظنك من مثل معنى المذكور في القرآن شوفها الصينية شبهة، هل ظنك كما قال تعالى بحق من أوتي كتابه بيمينه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية، هل ظنك من النوع؟ نعم. هذا ضابط معنوياته. لا أنا ما سألت عن الإجابة، سألت عن السؤال. أنت قلت أظن أنه أعني ما أقول، أنت اللي قلت هيك. نعم، ظن يقينها. هذا هو الجواب الآن. شيخنا تتمتحن هو في وقت مجمع فيه. نعم، تريد شيء؟ لا. طيب، أنا شأني متحفظ دائما خشية الوقوع والزلل. لو لعلك تعني مثلا، يعني مثل بعض إذا صلى النافلة قائما أو قاعدا، لعل تعني هذا المعنى. بعض من؟ نعم؟ بعض من؟ شو بعض؟ أنا ما قلت بعض، أنا ما قلت بعض. بعضه يعني بعضه مثل بعض من الناس. أنا أعيد السؤال، بكي أنا أخطأت في التعبير. لعلك تعني أن تقول هل الصلاة قائما أو قاعدا مثل بعض، مش بعضهم، مثل بعض. هو البحث في النافذة، لعلك تعني هذا. ممكن غير ممكن ظن غير ظن. ولذلك هذا مش تأكيد. ولذلك فأنا يعني صياد لما قلت لك لعلك تعني. طيب يا شيخ بدنا نشرحه لأبو صهيب. الشيخ انا من اول جوره مش طالع. دراسه دوبل يا شيخ زي ابو ايوب. ايوه تربع منيح. فسؤالك السابق لعلك تعني هذا الذي ذكرته لك. لا تعيد، قول لعلك تعني، قول نعم او لا، ريح حالك يعني بدون ما تقع في مطب الله غانيك عنه. لا اعلم. الحمد لله. لا. طيب لو سألك سائل، لو سألك سائل، هل هناك فرق في صلاة التطوع بين من يصلي قائما وبين من يصلي قاعدا، ماذا تقول له؟ المسألة التالية بدها تفكير، مو هيك شو مسألة هيك بدي اياك. ها وكمان هيك تعبت بلحيتك عشان تجمع افكارك. لا تسبب حالك يا ابو عمر. جزاك الله خير. ها ما هو جوابه؟ بسألني هل الصلاة هل يصل الناس إلى قائم الحجاج يستطيع بعضهم؟ أيوة شو بتقول الجواب؟ في واحد رشح يقول له قل له لا هو إذا قال لك إيه قبلت أنت تسقط ما أقبل لأنه الإسلام أنا ما قلت لك قبلت وما قبلت أنا أقول إذا قبلت إيه فكر لذلك أنا معك من المنتظرين فكر لا نفقك لك كيف تقدر أنا أقول لا لا هذا نفي والإثبات شو هو يعني هذي بيصلي قائم مو مثل لي بيصلي قائم هذا معنى كلامه حيث الفضل من بعضه أنا إلا شو قبل الصلاة من حيث فضل صلاة التطوع في فرق بين قيام وبين قعود ولا مثل بعضه هاي ليش ما سألت عن هذا يقول الرسول عليه السلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فانت بقى وشطرتك بدك نص صلاة بتصلي قاعد بدك صلاة قائم تصلي من قيام يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم النافلة فقط اي نعم بن سعد